بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة التوحيد، صوت يصدح بالحق في أرجاء مدينة سر. الدورة العلمية الأولى لفضيلة الشيخ تركي بن مبارك بن علي. وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فلازلنا وإياكم نتكلم حول هذه اللامية الخفيفة اللطيفة التي جاء فيها من الدرر ما الله به عليم. نتباحث وإياكم شيء من الإيجاز والاختصار بما عن لنا وبما فتح الله علينا. يقول الناظم رحمه الله رحمة واسعة: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل لا نتخيل. بعد أن قدم لهذين البيتين بما قدم، وأنه لا يقول شيئا من عنديات نفسه، لا سيما فيما يتعلق بأمور العقيدة والاعتقاد، بين رحمه الله أن الأمر في الصفات، في صفات الله سبحانه وتعالى، الإمرار. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. ما معنى الإمرار؟ أنها أو أنه يمر جميع تلك الصفات التي جاءت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يتعرض إلى كيفياتها، فهو لا يمر المعنى والكيف، بل يمر الكيف ويثبت المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلغة العرب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بلغة العرب، كما قال الحسن البصري رحمه الله لما رأى أقواما يتدارسون العربية أحسنوا يتعلمون لغة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالله لا يخاطبنا بما لا نفهم، النبي لا يخاطبنا بما لا نفهم، بل بمفردات تعرفها العرب، لها مرادفات ومعاني في لغة العرب. فإذن يثبت المعنى ويفوض الكيف. فإن هناك طائفة يدعون بالمفوضة، وهي التي تفوض المعنى والكيف، تمر الآية تقول الله أعلم بمعناها وبكيفها، وليس هذا من هدي أهل السنة والجماعة. بل أهل السنة والجماعة يثبتون معاني آيات الصفات ويفوضون الكيفية، وهذا قد ورد عن جماعة من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لذلك هو قال: حقا كما نقل الطراز الأول، أي ليس من عنديات نفسه، بل كما قال الطراز الأول. والأصل أن الطراز هو الثور، ولكنه كناية عن الذين مضوا من أوائل هذه الأمة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما في الصحيحين. وفي رواية: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أما اللفظة المشهورة عند كثير من الدعاة والخطباء: خير القرون قرني، فلم تأتي لا في الجوامع ولا في المسانيد ولا في السنن ولا في المعاجم ولا في المستدركات ولا في المستخرجات من كتب أهل السنة. واللفظ الصحيح ما ذكرنا. فإذا أولئك الأفاضل من الأوائل ممن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ممن أخذ عنه القرآن، قالوا بهذا القول. وتعلمون أن أفضل التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة. البعض قال ثم، والبعض قال و، وتفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بقول الصحابة والتابعين، وأخيرا تفسير القرآن باللغة العربية. البعض يفزع، أول ما يفزع إلى لغة العرب ويستخرج له من المعاني المحدثة أو المولدة بقراء شتى، ويترك تفسير الله سبحانه وتعالى، ويترك تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويترك تفسير السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الطراز الأول قالوا: أمروها بلا كيف، أمروها بلا كيف. روي عن عدد من السلف كمكحول وكالزهري وغيرهم رحمهم الله أنهم قالوا بهذا القول: أمروها كما أتت بلا كيف. فالمنفي هنا هو الكيف وليس الفعل نفسه، أو وليس الصفة أو معنى الصفة. فمعنى الصفة نثبتها نحن، أما الكيفية فنفوض علمها لله سبحانه وتعالى. صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات تسمى بصفات الذات، وصفات خبرية، وصفات فعلية. أما صفات الذات فهي السمع والبصر والكلام والعلم والإرادة والقدرة، الإرادة أو المشيئة، والقدرة والحياة. فهذه صفات الذات، وهذه أثبتها حتى الأشاعرة، أثبتوا صفات الذات، ولكن خالفوا أين؟ في القسم الثاني، في الصفات الخبرية، وكذلك القسم الثالث الصفات الفعلية. الصفات الخبرية كصفة اليد لله سبحانه وتعالى، يدا تليق بجلاله وكماله وكبريائه، كما أخبرنا هو عن نفسه. كصفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهكذا كصفة العين لله سبحانه وتعالى، وهكذا مما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه صفات تسمى بصفات خبرية عن الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث هو الصفات الفعلية، كالاستواء والنزول والرضا والغضب والضحك والسخط وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى التي جاءت في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة يثبتون جميع ذلك ويقولون الكلام في الصفات كالكلام في الذات. هناك طوائف في هذه المسألة، هناك المعطلة الذين يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، يقولون الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك، كالمعتزلة وأضرابهم. وهناك على النقيض من ذلك المشبهة أو الحشوية الذين يثبتون الصفات بالمعنى والكيفية، يقولون مثلا والعياذ بالله لله يد كأيدينا، الله ينزل كنزولنا. فهؤلاء هم المشبهة. وعلى النقيض منهم المعطلة، وكلا طرفي الأمر ذميم. فهؤلاء على خطأ وخطل، والآخرون كذلك. ومن بين المعطلة وأهل السنة الذين هم في الوسط جاء الأشاعرة ومن سار على هديهم، وهم الذين يؤولون الصفات، لا يعطلونها تماما ولا يثبتون معانيها كما يفعل السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بل يؤولون الصفات ويغيرون معناها ويحرفونه. الله يقول الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى بمعنى استولى. الوجه يقولون النعمة، اليد يقولون القدرة، وهكذا يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، كما فعل اليهود، قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، فزادوا كما زاد الأشاعرة في باب صفات الله سبحانه وتعالى. ولكن أي الصفات التي يؤولونها؟ يؤولون الصفات الخبرية والفعلية. أما صفات الذات فيثبتونها. فنحن نقول لهم إن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، تأملوا، كما قيل المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. المعطل يعبد عدما، ينفي عن الله جميع الصفات فهو يعبد عدما، كما جلس بعض علماء الإسلام لشيخ من شيوخهم يقول الله ليس فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا داخل العالم ولا خارج العالم. فقام منهم وقال: هؤلاء ناس أضاعوا ربهم، هؤلاء ناس أضاعوا ربهم. فالمعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. ومن قال بالتعطيل أو التأويل، من أين تاه اللبس؟ هو وقع في الحقيقة في بدعتين مذمومتين: أولا شبه، ثم عطل، إن كان من المعطلة كالمعتزلة، وإن كان من الأشاعرة وأشباههم. أولا شبه ثم أول. هم لماذا فزعوا للتعطيل أو للتأويل؟ قالوا: حتى لا نشابه الله بالمخلوقين فأولنا هذه الصفات، أو فعطلنا هذه الصفات. فهم إنما لجأوا لهذه البدعة المذمومة لأجل تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين بزعمهم. نحن نقول إن للإنسان يد، وللباب يد، وللطاولة يد، وللكرسي يد، وللنملة يد، وللفيل يد، فهل يد هذا كيد هذا كيد هذا؟ الاسم واحد والمسمى مختلف، كما قال مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. في الجنة فيها رمان، لكن هل هو كرمان الدنيا؟ لا، بينهما تفاوت عظيم. هذا بين مخلوق ومخلوق، فكيف بين مخلوق والخالق سبحانه وتعالى؟ فإذا أثبتنا الصفة لله سبحانه وتعالى فإنما نثبتها على ما يليق به وبجلاله وبكبريائه وبعظمته جل في علاه، ولا يلزم من ذلك المشابهة بحال. الإنسان كما أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة البصر، لكن هل يستطيع واحد منكم أن يبصر ما خلف هذا الجدار؟ لا يستطيع. إن خرج في الصحراء أو ركب البحر بصره له حد ينظر إليه. كذلك نعمة السمع، كل منكم يقول عن نفسه أنه يسمع، لكن هل يسمع ما يدور الآن في داره من كلام؟ لا يسمع. لما؟ لأن السمع محدود بحدود حدها الله سبحانه وتعالى. فنحن حينما يأتي الثقة عندك ويقول لك: قال فلان ابن فلان في داره الآن كذا وكذا وكذا، تقول: لا، ليس بصحيح، لأني لم أسمع وأنا سميع، كيف لم أسمعه؟ نقول: نعم، أنت سميع، ولكن سمعك له حدود ينتهي إليها. فإذا أتاك الثقة تصدقه في ذلك. كذلك العقل، عقل الإنسان محدود لا يستطيع أن يخرج عن تلك الحدود، فلا يستطيع أن يعي كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى. قالوا: كل ما دار في بالك فالله خلاف ذلك. كل ما دار في بالك فالله خلاف ذلك. فلا يكذب الإنسان ما جاء عن الله وعن رسول الله من الصفات. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ بحجة ماذا؟ بحجة أن عقله لا يستوعب هذه الصفة، أن هذه الصفة أبعد من عقله. فنقول إن عقل الإنسان محدود، ولكن إن جاء عن الله وعن رسول الله فما عليك إلا التسليم، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: على الله الرسالة وعلى النبي البلاغ وعلينا التسليم. وعلينا التسليم. الإسلام ما هو؟ الاستسلام المطلق لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نصدق ما به أخبر، ونفعل ما به أمر، وننتهي عما عنه نهى وزجر سبحانه وتعالى. وكذلك الكلام فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا نقول: أولئك المعطلة أو أولئك المؤولة ما لجأوا إلى تلك البدع إلا لأنهم وقعوا أولا في التشبيه، فأرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى بزعمهم عن تشبيهه بالمخلوقين فعطلوا أو أولوا. فنحن نلزمهم ونقول: إن الكلام في الذات كالكلام في الصفات. فهم عندما مثلا يأتون إلى الصفات الفعلية فيقولون: إذا أثبتنا لله اليد فمعنى ذلك أننا سنشبهه بالمخلوقين، فإذا لا بد أن نؤول هذه الصفة. فيقولون: اليد بمعنى القدرة. نقول لهم: الكلام في الذات كالكلام في الصفات. أنت تثبت أن لله حياة، نحن نقول كذلك للمخلوق حياة، فهل يلزم ذلك التشبيه وبالتالي تذهب وتؤول الحياة وبالتالي تذهب وتؤول العلم؟ تقول: إذا أثبت لله العلم سوف أشبهه بالمخلوقين. للإنسان علم كما أثبت الله سبحانه وتعالى ذلك: وفوق كل ذي علم عليم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإنسان له علم والله له علم، فهل إذا أثبتت لله العلم وهي من صفات الذات ستشبهه بالمخلوقين وبالتالي يجب عليك أن تؤول صفة العلم كما أولت الصفات الفعلية أو الخبرية، وبالتالي تؤول جميع صفات الذات والعياذ بالله، أو بالتالي تعطل جميع صفات الذات والعياذ بالله؟ لا يفعلون ذلك. فإذا نحن نلزمهم ونقول: الكلام في الذات أو في الصفات كالكلام في الذات. نحن نثبت لله صفات الذات، ولكن نقول: لله حياة ولكنها ليست كحياة المخلوقين. حياة المخلوق ناقصة، وحياة الله كاملة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. علم الله كامل وعلم المخلوق ناقص، وهكذا في سائر الصفات صفات الذات. سمع الله كامل وسمع المخلوق ناقص، قدرة الله سبحانه وتعالى كاملة وقدرة المخلوق ناقصة. كذلك نقول في الصفات الفعلية والخبرية، الله سبحانه وتعالى يرضى على أناس ويغضب على أناس، ولكن رضا يحب رضا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وكبريائه. الله سبحانه وتعالى يحب أناسا ويبغض أناسا، فكل هذه الصفات واردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن نقر بجميع صفات الله سبحانه وتعالى، ونثبت المعاني لتلك الصفات، ولكن نفوض ماذا؟ نفوض الكيفية ولا نفوض المعاني، نفوض الكيفية ولا نفوض المعاني. هذا باختصار هو اعتقاد أهل السنة، اعتقاد أهل السنة والجماعة من السلف الصالح ومن سار على هديهم في صفات الله سبحانه وتعالى. يثبتون الصفة دون تكييف ودون تشبيه ودون تعطيل ودون تكييف ودون تمثيل، وهم يتأسون بذلك وعمدتهم في ذلك كله قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفي للمشابهة ليس كمثله شيء، وإثبات للصفة وهو السميع البصير. البعض يأخذ بشق من الآية ليس كمثله شيء فيعمد إلى التعطيل، تعطيل تعطيل، لما؟ لنفي المشابهة. يعمد إلى التأويل، تأويل تأويل، لما؟ لنفي المشابهة. والبعض يأخذ بالشق الآخر وهو السميع البصير، وهم المشبهة والحشوية، فيثبتون لله الصفات ولكن يشبهون الله بمخلوقاته. وأهل السنة والجماعة وسط يأخذون بالآية برمتها ليس كمثله شيء وفي الوقت ذاته وهو السميع البصير. روي عن أم سلمة موقوفا ومرفوعا، ولكن الأسانيد التي جاءت في ذلك لا يعول عليها، ولكن ثبت ذلك عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله. الإمام مالك بن أنس كان جالسا في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه رجل وقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ تأمل يسأل عن ماذا؟ عن الكيف وليس عن المعنى. قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. في بعض الروايات أخرجوا هذا المبتدع. فإذا الإيمان بالصفات على معانيها واجب، والسؤال عن كيفياتها بدعة. لا يسأل الإنسان عن كيفية الصفات، لما؟ لأنه لن يستطيع بعقله أن يصل ويدرك ذلك، فقط هو سيتخبط تخبط عشواء كما تخبط المبتدعة من تعطيل وتأويل وتشبيه وتكييف. فنحن لا نتشبه بأولئك ولا بأولئك، وإنما نقتدي بالسلف رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم حقا كما نقل الطراز الأول. قبحا لمن نبذ القرآن عراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. شيخ الإسلام يقبح تلك الفئة، والتقبيح الإبعاد، يقبح تلك الفئة التي عمدت إلى تأويل صفات الله. هل احتجوا بكلام الله؟ هل احتجوا بكلام رسول الله؟ هل احتجوا بكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بكلام التابعين؟ لا، وإنما احتجوا بكلام الأخطل. من هو هذا الأخطل؟ رجل نصراني، وكما قالت العرب لكل له من اسمه نصيب. الأخطل من الخطل، وهو الخطأ. يستدلون ويحتجون بكلام الأخطل ويردون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده، لما اختلف مع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قال رسول الله، فقالوا قال أبو بكر وعمر، فقال تكاد أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال الأخطل، ما قال ذلك، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهما هما في المنزلة والمكانة والسؤدد رضي الله سبحانه وتعالى عليهم. ولكن إذا تعارضت أقوالهم مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقدم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن دونهم، بمن بعدهم كالأئمة الأربعة رحمهم الله على رفعتهم في العلم وعلو كعبهم؟ إلا أنه لا تقدم أقوالهم إذا تعارضت مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف بالعلماء المعاصرين وإن ضربت لهم أكباد الإبل، وإن أشير إليهم بالبنان، وإن سارت لهم الركبان؟ إلا أن أقوالهم يستعان بها بفهم الكتاب والسنة، فهي آلة لا أن تقدم على الكتاب والسنة. أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، أقوال العلماء يستدل بها، يستدل لها ولا يستدل بها. فكيف لو كان هذا القائل ليس من المسلمين، من النصارى الصليبيين، كيف يقدم قوله على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يستدلون ببيتين له. أما البيت الأول فهو ما نسب له أنه قال: قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم عراقي. قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراقي. يقولون ويحتجون بهذا البيت على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، بمعنى الاستيلاء. يقولون بشر استولى على العراق، فيقال لهم: أولا الاحتجاج بشعر الشعراء إنما يحتج بشعر الفحول من الشعراء على حجية اللغة، والأقل ليس من فحول الشعراء وإنما هو من المولدين الذين لا يستدل بقولهم في حجية اللغة. هذا أولا. ثم نلزمهم بلوازم تبطل هذا القول وتنسفه عن بكرة أبيه أو عن بكرة أبيه. اللازم الأول، يقولون الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى. نقول لهم: الاستيلاء يلزم منه المنازعة، الاستيلاء يلزم منه المنازعة بين الأنداد والأضداد. فبشر لما استوى على العراق، استولى على العراق بزعمهم، نازع نده حتى استولى على العراق، وإلا لو لم يكن في الأمر منازعة لما استولى على العراق، لما صح أن يطلق عليه استيلاء، إذ أن الاستيلاء يكون بعد منازعة ومناكفة. فهل يقال ذلك في حق الله؟ حاشا وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا اللازم الأول الذي يبطل قولهم واستدلالهم هذا. اللازم الثاني، الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. نقول: هل الله سبحانه وتعالى فقط استولى على العرش ولن يستولي على السماوات وعلى الأراضين وعلى من فيهن؟ فهذا لازم يلزم به أولئك المؤولة ردا لقولهم. فهذا هو البيت الأول الذي استدلوا به من كلام الأخطل. ثم لو رجع أحد منكم إلى ديوان الأخطل المطبوع الذي هو بين أيدينا لن يجد هذا البيت للأخطل. كذلك استدلوا ببيت آخر، وهو قول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يستدلون بهذا البيت في تأويل صفة الكلام، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه في اللوح المحفوظ أو في صدر جبريل عليه السلام أو نحو ذلك، ويبطلون الكلام بلوازم باطلة بأن الكلام يحتاج إلى آلة كاللسان ونحو ذلك. وكل هذه الشطحات والخزعبلات والسفسطات، إنما أتوا بها من هذا القول المنسوب للأقطل. وبعض أهل العلم يذهب إلى صحة عدم صحة هذا القول الأقطل، إلا أننا ننظر هل هذا الكلام من اللغة العربية التي يحتج بها؟ لو كان هو من قبيل معاني المفردات فسوف نقول ما قلناه بالأول، أن الأخطل من المولدين لا يحتج بكلامه في لغة العرب وفي حجية كلامه، ولكن هذا الكلام ليس من هذا القبيل، وإنما هو من التوجهات والأفكار والتصورات التي لا علاقة لها باللغة وبمعانيها. هو تصور هذا الأمر، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. هذا التصور ليس من مسلم، فضلا عن أن يكون من العلماء، فضلا عن أن يكون من الصحابة الأجلاء، وإنما هو من نصراني يسع خلافه ورد قوله عليه، لا سيما إن تعارض مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استجل يقول قال الأحقل. وفي نسخة قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطر. نعم. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون. لو قيل لأحدنا إنك سترى في الجنة بإذن الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا، سيفرح إذ هو من محبيه. لو قيل له ستنظر في الجنة إن شاء الله إلى الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، سيفرح لأجل ذلك لحبه لهم. لو قيل له ستنظر إلى سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، سيفرح لأجل ذلك لحبه لهم. نقول في الجنة أعظم من ذلك. في الجنة ينظر الإنسان إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى طلحة، إلى الزبير، إلى أبي عبيدة، إلى سعد، إلى سعيد، إلى عبد الرحمن، بل في الجنة أعظم من ذلك، إلى الخلفاء الراشدين المهديين، إلى أبي بكر، عمر، عثمان، علي. ما أعظم هذا النعيم الذي ترى فيه هؤلاء الصحابة الأجلاء. نقول في الجنة أعظم من ذلك، تنظر إلى الأنبياء والمرسلين، إلى آدم عليه السلام، إلى شعيب عليه السلام، في الجنة أعظم من ذلك، تنظر إلى أولي العزم من الرسل، إلى نوح، إلى عيسى، إلى موسى، في الجنة أعظم من ذلك، تنظر إلى أبي الأنبياء، إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، في الجنة أعظم من ذلك، تنظر إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ماطره من نعيم في الجنة أعظم من ذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هل في الجنة أعظم من هذا النعيم من رؤية الله سبحانه وتعالى؟ هكذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كابن عباس في تفسير هذه الآية إلى ربها ناظرة. كذلك قال الله جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في حديث سهيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام مسلم تفسيرا لهذه الآية، الزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. وجاء ذلك عن أبي بكر وعن أبي موسى الأشعري وعن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولدينا مزيد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في تفسير هذه الآية المزيد هو رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذن الأدلة كثيرة من كتاب الله على رؤية الله سبحانه وتعالى. واستدل الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وكذا الإمام ابن المبارك رحمه الله، وكذا الإمام أحمد رحمه الله بقول الله تعالى كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، على رؤية الله سبحانه وتعالى. قال لما حجب أولئك في السخط أعطاها هؤلاء في الرضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها. أعطاها هؤلاء في الرضا. وقال الإمام الشافعي من أنكر رؤية الله حرمه الله منها. كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. ذهب المعتزلة والمعطلة إلى نفي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذهب الإمام أحمد إلى قوله من نفى رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فهو زنديق، فهو زنديق. وأما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي متواترة في ثبوت الرؤية لله سبحانه وتعالى يوم القيامة. منها ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هل تضامون من رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قال كذلكم ترون ربكم يوم القيامة. وفي هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، فهو يشبه الرؤية بالرؤية أي في وضوحها وجلائها. كذلك سترون ربكم بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن فالرؤية ثابتة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب المعتزلة ومن وافقهم كذلك على رأيهم اليوم أغلب أهل البدع والأهواء كالإباضية والشيعة على أقسامهم وفرقهم، في نفي الرؤية يستدلون بأمور، منها قال لم تراني، قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام لما أراد رؤيته سبحانه وتعالى، قالوا لن تفيد النفي على التأبيد. نقول لهم أولا هذا النفي في الدنيا وليس في الآخرة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الذكر لن تروا ربكم، قال لن تروا ربكم حتى متى؟ حتى تموتوا. إذن في الدنيا لا يستطيع الإنسان ولن يمكن من رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن ما وهبه الله سبحانه وتعالى من فؤاد وعقل وبصر في هذه الدنيا لا يقوى على ذلك. أما في الآخرة فقد ثبت كما رأيتم في تلك النصوص، والله سبحانه وتعالى قال عن الكفار واليهود ولن يتمنوه أبدا، أي لن يتمنوا الموت، لن نفى تمني الكفار للموت. لكن الله سبحانه وتعالى قال أيضا عن الكفار في النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، فأوصى غاية وهدف وأمنية يتمناها الكافر في النار والعياذ بالله هو الموت. الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأولى ولن يتمنوا، فكيف تمنوه بعد ذلك؟ نقول هذا النفي في الدنيا وليس في الآخرة، لن يتمنوا الموت في الدنيا، وأما في الآخرة فسوف يتمناه الكفار. كذلك نفي رؤية الله سبحانه وتعالى الجبار نفي في الدنيا وليس في الآخرة، بدليل الأدلة الآنفة. كذلك استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نحن نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل آية أو حديث يستدل به المبتدعة نقلبه عليه، هذا الحديث أو هذه الآية تكون حجة لأهل السنة على المبتدعة على خلاف ما ذهبوا إليه. لا تدركه الأبصار فيه دليل على رؤية الجبار سبحانه وتعالى، لأن الإدراك فيه إثبات للرؤية، والإدراك ليس هو الرؤية والبصر، بينهما فرق. أنت وأنا نبصر السماء ولكن لا ندرك السماء، لأن الإدراك هو الإحاطة بالمبصر، أن أنظر إلى السماء وأبصر إلى السماء من كل جوانبها أحيط بها إحاطة كاملة، فالإدراك هو الإحاطة. والله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار وهو يدرك الأبصار، هو سبحانه وتعالى يحيط بصره بكل شيء. إني معكما أسمع وأرى، الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وليس الأمر كذلك بالنسبة للمخلوقين في رؤية الله سبحانه وتعالى، فهم يرون الله سبحانه وتعالى في القيامة لكن لا يدركون الله سبحانه وتعالى. فعلمتم إذن الفرق بين الإدراك وبين الإبصار. روى الإمام ابن النحاس رحمه الله كما في كتابه مصارع الأشواق في المجلد الثاني قصة لطيفة عظيمة عن شاب من شباب المسلمين قد تجرع بالحديد وخاض في الصف في القتال وفي الجهاد في سبيل الله، إن كان في الميمنة طحنها، وإن كان في الميسرة طحنها، وإن كان في المقدمة طحنها، وهكذا في شأنه كله في أثناء القتال، وهو ينشد ويرتجز ويقول: أحسن بمولاك سعيد ظنًا، هذا الذي من أجله تمنى، تنحيا حور الحسان عنا، لا فيك قاتلنا ولا قتلنا، ولكن إلى سيدنا اشتقنا، قد علم السر وما أعلنا. فهو مشتاق لرؤية الله سبحانه وتعالى، إذ هو أعظم نعيم في الجنة لأهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. ثم تكلم شيخ الإسلام في عجز البيت فقال: وإلى السماء بغير كيف ينزل. وهذه من الصفات الفعلية، كما ذكرنا أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى أقسام: الصفات، صفات الذات والخبرية والفعلية. وهذه من الصفات التي يؤولها أهل البدع كالأشاعرة وكنحوهم. وقد ثبت نزول الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى عز وجل إلى السماء الدنيا، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وأخبر: ينزل ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وهكذا. هذا الحديث ثبت بالتواتر عن أكثر من 30 صحابيا رضي الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وهذه المسألة كما قدمنا ثبتت بالتواتر، وسيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في درس البيقونية إن شاء الله في مسألة التقسيم، تقسيم الحديث إلى أحاد ومشهور، إلى أحاد ومشهور ومتواتر كما عند الأحناف، أو إلى أحاد ومتواتر كما عند الجمهور. وسنأتي إلى أن المتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر معنوي ومتواتر لفظي. فلفظي بأن يأتي بنفس العبارة، والمعنوي أن يأتي بالمعنى. فنزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله قد جاء في الأحاديث المتواترة تواترا معنويا، وقد جاء في حديث جابر كما عند ابن حبان في صحيحه أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا يوم عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. فإذا ثبت في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا كما قلنا وأشرنا. أخلفنا ونكرر ونعيد يليق بجلاله وكبريائه وعظمته جل في علاه. إلى هنا نقف إن شاء الله سبحانه وتعالى، وللكلام بقية حول هذه اللام اللامية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. إذاعة التوحيد من سر، دعوة إلى التوحيد من قلب ليبيا الناضد.